صلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أيد الشريعة ونصرها، والذي دعا الأمة إلى الخير والحق وبصرها، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، العالم الإسلامي يحتفل في هذه الأيام بذكرى مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والمسلمون أيام ازدهارهم وقوتهم ما كانوا يعرفون أمثال هذه الذكريات، ذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعيش في قلوبهم، وكان يعيش في أقوالهم، وكان يعيش في سلوكهم، فكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغيب عنهم لحظة. لسان حالهم يقول: عجبت لمن يقول ذكرت إلفي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت. عجبت لمن يقول ذكرت إلفي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت، فليت خياله نصب لعيني إذا فكرت في ما فليت خياله نصب لعيني إذا ما غاب عن بصري عميت. أيها الإخوة المؤمنون، أما في أيام ضعفنا وتخاذلنا فنتخذ من الذكريات طريقا لنواسي أنفسنا، ونجتر ذكرياتنا، ونجتر أيامنا الخوالي، علنا نعيش في ظلها لحظات سعيدة، ننسى واقعنا المؤلم وآمالنا الكبار وقضايانا المهمة التي تناساها المسلمون أو نسوها، نسأل الله عز وجل العافية. يعطلون يوما أو يومين قد يقضيها المسلم في نزهة أو في راحة، وربما قضاها في معصية، وهو بهذا في ظنه يحتفل بذكرى محمد صلى الله على محمد. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الذكريات والتي هي حديثة في تاريخنا إنما يكون قد ابتدعها بعض الساسة والكبار حتى يبقى ذكرهم في شعوبهم، ولئن قصرت بهم الأعمال فأرادوا أن يلهوا الشعوب بأعياد ميلاد أو ما شاكلها من صور ومن تماثيل حتى تذكرهم شعوبهم حال حياتهم أو موتهم. فإذا كانت الذكرى بهذا الشكل فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يريد منا هذه الذكرى ولا يرضاها، ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم له مكانته المرموقة عند الله عز وجل، وله مكانته المرموقة عند المؤمنين به وعند الكافرين به ممن أنصفه، ثم له ذكره وله مكانته وله حديثه عند الملأ الأعلى من جبريل إلى أصغر ملك إلى أكبر ملك. فهو لا يريد منا أن نحتفل بهذا الطريق ولا بهذه الأمثال، لأنه كما قلت هو غني عن هذا كله، ولنستعرض مكانته عند هؤلاء جميعا. أما عند الله عز وجل فحسبك قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحسبك ما تقول عائشة لما يكون هناك جدال في أمر أو قضية بينها وبين الزوج العظيم، ثم يأتي الوحي مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول: ما أرى ربك إلا يسارع في رضاك أو يسارع في مرضاتك. يعني أشوف الله دائما يحبك فيسارع في مرضاتك ويسارع في تأييد ما تقول. ثم حسبك ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: لقد أنزل الله تبارك وتعالى نبيه منزلة أوضح فيها أن طاعته مفروضة وأن مخالفته معصية. أن طاعته مفروضة لمن عاينه، لمن رآه ولمن صحبه، وأن طاعته مفروضة على من لم يره ممن بلغه الوحي أو بلغه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فرب مبلغ، إذن المبلغ الذي لم ير النبي مطالب كذلك كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع شرعه ولأنه وصله كاملا غير منقوص. وجعل طاعته وجعل مخالفته معصية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه مكانته عند الله. واسمع معي بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله رد إلى سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه المكانة عند الله ما تحتاج لبشر أن يحتفل بمولده مثل هذا الاحتفال، فيعطل يوما أو يومين قد يمضيها كما قلت في معصية أو نزهة أو راحة. أما مكانته عند المؤمنين به فأمرها عجيب جد عجيب. فقد ورد عن أنس قال: رأيت ثوبان مولى رسول الله خادمه وعبده أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد نحل واصفر لونه وتغير، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا ثوبان؟ قال: والله يا رسول الله ما بي من وجع ولا مرض، ولكنني إذا لم أرك يوما استوحشت وحشة شديدة. إذا يوم واحد ما شفتك استوحش وحشة شديدة، ثم تذكرت أمر الآخرة يا رسول الله، فقلت: إن دخلت أنا الجنة فسوف لا أراك، لأنك ستكون في مرتبة مع النبيين فلا أراك بها، فتألمت. وإن لم أدخل الجنة فلا أراك بعدها أبدا، فتألمت وعراني ما عراني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: ومن يطع الرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فما سر المسلمون بآية مثل سرورهم بهذه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا النموذج لحبهم له ولمكانته عندهم. ويروي المؤرخون من أمثال هذا الشيء الكثير، فلقد ورد عن بهيسة الفزارية قالت: استأذن أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه أدخل رأسه بين قميصه وجسمه وأخذ يقبل ويمسح جلده بجلد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سأله: يا رسول الله، ما الشيء الذي يحرم منعه، أي من الصدقات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء. وما زال الفزاري يسأله حتى يتمتع بمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فترة ممكنة، لأنه يعلم أنه لن تمسه النار بعد ذلك. ويقول عمرو بن العاص عند وفاته: يا بني، والله ما من أحد أحب إلي من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أستطيع أن أملأ عيني منه يا بني مهابة وإجلالا، ووالله لو سألتني أن أصفه لك لما استطعت، لو سألتني أن أصفه لك لما استطعت، وحسبك من قول بعضهم لم أر مثله لا من قبله ولا من بعده. وهكذا كانوا جميعا، والأحوال والأمور في هذه لا تنتهي لو سردتها شهرا كاملا. أما مكانته عند العدو المنصف فهي كثيرة، أستعرض منها صورة واحدة حديثة في مجلة المعارف البريطانية أو الموسوعة البريطانية. تقول المؤلف: إن القليلون أولئك الذين أثروا تأثير محمد صلى الله على محمد. الأثر الأول: إنما كان في سبع العالم، سبع المعمورة، تدين بدينه وتعتقد بعقيدته. ثم تقول الموسوعة: أما الأثر الثاني فهو الأثر التاريخي الذي استطاع أن يقوض إمبراطوريتين عظيمتين من أكبر دول التاريخ في زمن يزيد عن 10 سنوات، بضع سنوات. أيها الإخوة المؤمنون، اتفق المحبون والمبغضون له أنه نبي وأنه عظيم، فلماذا أبغضه المبغضون ولماذا أحبه المحبون؟ يكمن السر في كلمة واحدة: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالكفرة والحاسدون وأبو جهل وأبو لهب ومن على شاكلتهم إنما نظروا إلى الآية من جزئها الأول: إنما أنا بشر مثلكم، فاستبعدوا أن ينزل عليه وحي من السماء. أما المؤمنون فنظروا بمنظار آخر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولذلك نظروا إليه نظرة أخبرهم الله عز وجل بها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أدركوا هذا المعنى. فالنظرة الأولى نظرة جاهلية لمحمد، والنظرة الثانية نظرة إسلامية لمحمد. والناظر إلى عمر بين النظرة الأولى الجاهلية التي كره فيها محمدا كرها عجيبا لأنه كان يعبد هبل، حتى إذا نظر بمنظار العقل ومنظار الإسلام بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، أدرك أن محمدا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أفضلك وما أحسنك وما ما إلى آخر هذا. هنا الفيصل. إذن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحتفل بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم فأن يكون انطلاقه من هذا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فتعتقد أنه المرسل المهيئ من الله تعالى لأداء مهمة الرسالة. أبغضه المبغضون لم يدركوا هذا المعنى، حتى إذا كشف الله عن قلوب بعضهم فأدرك هذا المعنى أسرع. وحسبك ما قاله هرقل لأبي سفيان: والله لو رأيته لغسلت قدمي، والله لو رأيته لغسلت قدمي. لماذا أحبه المحبون بهذا الشكل؟ عرفوا أنه نبي مرسل، وليس عرفانا فقط، وإنما رأوا، حتى الجاهليون رأوا من قبل أن يبعث، رأوا من الأعاجيب ما لا يراه أحد، وهذا متواتر، مش واحد عن واحد، ناس عن ناس لا يحصون. فتعالوا نستعرض شيئا من صوره صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وأثناء بعثته. كان صغيرا، يروي عمه أبو طالب، قال: ما كانت ترى عورته صلى الله عليه وسلم أبدا، ما كان يخلع ملابس. يقول عمه: طلبت منه يوما في يوم حار، وكان ينام إلى جوار عمه أبي طالب، صغير 7-8 سنوات، ينام معه في فراش واحد، لأنه كان يسمى يتيم أبي طالب، ولذلك أبو جهل نظر نظرة إلى يتيم أبي طالب ولم ينظر نظرة إلى محمد الذي أوحي إليه. فقلت: يا ابن أخي، هل لك في أن تخلع ثوبك الأعلى حر وتنام؟ وخجل أن يخالف عمه، الثوب العلوي ما في عورة. فقال: يا عم حول بصرك، يا رغم أنه يعني ما هو عورة لكن حول بصرك يا عم. يقول أبو طالب: فحولت بصري فخلع ثوبه وأسرع إلى الفراش فاحتمى به، فأتيت إلى جانبه وأردت أن أرى جسمه، فمددت يدي، والله لقد رأيت ثوبا ألين من الحرير ما رأيته قبل ذلك قط، صلى الله تعالى عليه وسلم. وتروي أم أيمن حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي يقول: إنها أمي بعد أمي. يقول: اشتد غضب أبو طالب عليه يوما لأنه دعاه إلى أن يذهب إلى بوانة، صنم كان قريش تعظمه وتذبح عنده وتحلق رؤوسها عنده وتقضي يوما كاملا عند هذا الصنم بوانة. فقال: ما لك لا تأتي صنمنا ولا تعيد بعيدنا، كأنك لا تريد أن تشارك قومك. وقامت عماته كذلك يتكلمن معه حتى رضي أن يذهب، فذهب ثم غاب، فافتقدوه يوما أو يومين، فجاء فقالوا: ما لك؟ لما لم تفعل ما فعلنا؟ قال: أخشى أن يمسني جنون. فقالوا: حاشا، إنك بهذا الخلق وبهذا الطيب، وهو قبل أن يبعث ولا زال فتى، لن يخزيك الله أبدا. قال: لما اقتربت من الصنم رأيت وجها أبيض جميلا يقول وراءك: ارجع لا تمسه، ارجع لا تمسه. فرجعت وقد خشيت على نفسي، ولم يأتي إلى صنم بعدها حتى بعث، صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد البعثة فالأمر كثير وكثير، أكتفي بحادثتين اثنتين فقط. يروي جابر بن عبد الله قال: استدنت من اليهود مالا على أن يكون الوفاء عند نضج البلح، وجاءت سنة عجفاء لم يحمل النخل فيها إلا اليسير اليسير، ما في شيء أبدا، قليل. فقال الصحابة: يا رسول الله، هل لا طلبت من اليهودي أن يؤجل الدين عن جابر؟ يعني قد يسمع كلامك ما رضي يأجل، فلو كلمته يا رسول الله أنت اليهودي قد يقبل، أجل الدين عن جابر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي وطلب منه ذلك، فقال بعنجهية: لا يا أبا القاسم، ما أؤجل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديقة إلى المزرعة ومشى فيها ونظر إليها ثم قال: يا جابر جذ واقضي، جذ اقطع واقضي. يقول جابر: فذهبت فلم أزل أقتل وأقتل حتى أيتيته وزاد عندي ما لا أحصيه. أرأيتم هذه الثقة بربه؟ والله لو لم يكن نبيا لما اجترأ أن يغامر هذه المغامرة، إذ أن النخل لو لم يوفي لكذبه الناس جميعا، ولكنه واثق من أن الله معه ويؤيده، فقال: يا جابر جذ اقطع وأوفي هذا الخبيث الذي رفض أن يفعل كذا وكذا أكرمكم الله. فقال جابر: ما صدقت عيني ما أرى، فزادت وزادت ووزعت الشيء الكثير. وورد في صلح الحديبية كذلك، لما أراد النبي أن يكتب العقد والعهد مع قريش الصلح، وكان سهيل بن عمرو هو ممثل المشركين قبل أن يسلم، وكان الكاتب عليا، فقال لعلي عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال المشرك: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، لا أريد هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما عاهد محمد عبد الله. علي تضايق، قال: ما اكتبها الا ان اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى علي وقال: يا علي ستبتلى بمثل هذه وسترضى، فاكتب. فكتب ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبو بكر ويموت، ويتولى عمر ويموت، وتولى عثمان ويموت، ويأتي علي وتكون خصومته مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، وتكون صفين، ثم يكون العهد والصلح، فيقول: اكتب هذا ما يعاهد عليه أمير المؤمنين علي. فقال معاوية: لو علمت أنك أمير المؤمنين لما حاربتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي بذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إذا استعرضنا هذه الصور فعلينا بإطار الذكرى والاحتفالات أن نحتفل بمحمد الذي بلغ عن ربه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فينبغي أن يكون الاحتفال وأن تكون الذكرى ليس كما نحن فيه، وإنما سلوكا كسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وقولا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمتا وأخلاقا وشيما كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يصدق علينا قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يفقهنا في ديننا، ويجعلنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في جنة الخلد، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.